على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تابعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني بعد 200 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل يجوز الاستمرار في تهنئة العيد، عيد الفطر، بعد أول شوال، يعني في اليوم الثاني والثالث والرابع من شوال؟ التهنئة مستمرة، كل ما لقيت إنسان ولم يكن قد سبق أن لقيته فتهنئه فهذا لا بأس به، سواء كان في اليوم الأول أو بعده بيوم. لكن العيد، يعني عيد الفطر، هو يوم واحد، هو يوم واحد باتفاق العلماء والفقهاء، وإنما العيد الذي هو 4 أيام اليوم الأول و3 أيام التشريق هو يوم أو عيد الأضحى فقط. يقول السائل: ما أدري كيف، الظاهر أنه لا يعرف العربية، كيف ساق، لكن مراده يقول: إذا لم أغطي عورتي ولم أتذكر ولم أتعلم إلا بعد الصلاة، فما حكم الصلاة؟ إن كانت هذه الصلاة هي في الوقت فعليك أن تغطي عورتك وأن تتعلم أن تغطية العورة واجب وتعيد الصلاة، وإن كنت خارج وقت الصلاة، بمعنى أنك صليت وعورتك مكشوفة، ثم بعد الصلاة أو بعد خروج الوقت علمت بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة لأنك أسلمت جديدا، فهنا لا نأمرك بإعادة الصلاة، ولكن نأمرك بتعلم أحكام الصلاة. لو أن إنسانا ما صلى ولما ركع مثلا، لما ركع قيل له إن فستانك أو القميص الأعلى قد ارتفع وأن البنطال قد نزل وظهر شيء من العورة بما هو دون السرة مثلا من جهة الظهر، وهو في الصلاة، فعليه أن يعيد الصلاة. إذا كلمته بعد الصلاة عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. لكن لو كان بعد ما خرج من الوقت فلا يعيد الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أن يكون عامدا متعمدا. يقول السائل: لم أتمكن من إخراج زكاة مالي لأن بطاقتي البنكية التي كنت أسحب منها الأموال خارج البلاد ولم يعمل أو لا تعمل البطاقة، فأخرجت زكاة المال بعد حساب قيمة العملة بين البلدين، ثم بعد السفر أعطى زكاة المال إلى صاحبه، فهل عليه شيء؟ حقيقة ما فهمت السؤال جيدا، لكن كان مقصود السائل أنه أخذ زكاة المال بعملة غير عملة التي هو له فيها مال، مثلا عنده دنانير وأخرج الزكاة بالدولارات، عنده دنانير أخرج الزكاة بالريالات أو بالليرات أو بالجنيهات، فهذا لا بأس به باتفاق الفقهاء. بمعنى لو كان إنسان ما عليه زكاة ذهب فأراد أن يخرجها من الفضة، دنانير أراد أن يخرج دراهم، لا بأس، لكن بشرط أن يكون المخرج قيمة المخرج عنه في يوم وجوب الزكاة. في يوم وجوب الزكاة. يعني مثلا لو وجب عليك من زكاة الذهب 20 جراما وأردت إخراج الزكاة فضة، فتنظر 20 جرام من الذهب كم يساوي من الفضة في يوم وجوب الزكاة عليك. لو كان عندك مثلا 5000 دينار كويتي وأردت إخراجه من الجنيهات مثلا المصرية، فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن تتعلم أن 5000 في كل 1025 دينارا، في كل 1025 دينارا، يعني معنى 5000 كم؟ 125 دينار. فأنت يجب عليك حينما تخرج الزكاة جنيهات أو ريالات أو دولارات أو أي عملة أخرى أن تنظر في يوم وجوب الزكاة كم كان يساوي من الجنيهات، حتى لا تبخس الفقيرة حقه. إن كان هذا مرادك فهذا هو الجواب. لا، ما لنا شغل باص، خلاص خلاص، خله يجي يفسر. هل يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة بدون سؤال الإذن من الرجل الذي يتقدم للإمامة إذا لم يكن هناك إمام راتب في ذلك المسجد؟ إذا لم يكن في المسجد مؤذن فالذي يملك الإقامة هو المؤذن باتفاق الفقهاء وليس غيره. يعني بمعنى أن الإمام إذا ما حضر من الذي يملك الإقامة؟ المؤذن هو الذي يملك الإقامة، فهو الذي يقيم ولا يستأذن، حتى لو كان يقدم غيره للصلاة لا يستأذنه أو أقيم أو لا أقيم، إنما يستأذن الإمام فقط ولا يستأذن غير الإمام. وقد يكون هذا الإذن مفهوما أو مشارا أو منطوقا، أيا كان نوع الإذن فإنه يصح بين المؤذن والمقيم. أما إذا كان المسجد مسجد الطرقات لا إمام فيه ولا مؤذن، أو مصليات لا إمام فيه ولا مؤذن، فأذن شخص ما فأراد أن يقيم وسيصلي شخص آخر، فلا يحتاج إلى الإذن لأنه ليس الإمام راتبا ولا المؤذن راتب، وإنما الإذن لازم فيما إذا كان في المسجد إمام راتب أو مؤذن راتب. فإذا كان في المسجد إمام راتب فلا أحد يقيم إلا بإذنه، وإذا كان في المسجد مؤذن راتب وليس فيه إمام فلا أحد يقيم إلا بإذنه. يقول السائل: أريد أن أعتمر، هل يجوز لي أن أسافر بالطائرة من فيينا إلى جدة ثم من جدة إلى الطائف وأبدأ عمرتي من هناك؟ ليس لدينا ملابس إحرام ولا يوجد لدينا مكان للاستحمام في المطار. إذا كان لا يوجد لديك ملابس للإحرام ولا يوجد عندك ملابس للاستحمام مكان للاستحمام، الأمر سهل، تشتري قطعة قماش من فيينا وتجعله قطعتان، قطعة تتزر بها وقطعة تجعلها رداء، ومتى ما أردت أن تركب الطيارة قبل ذلك تغتسل في دارك، ثم إذا ركبت الطائرة وأحسست بالقرب من ميقات أو بالقرب من جدة تلبي قبل الدخول إلى ميقات، ما يحتاج تتعب نفسك هذا التعب. لكن لو فعلت هذا فإن مطار الطائف خارج الحدود، فلا بأس حينئذ أن تحرم من السيل الكبير إذا مررت عليه، أو من مسجد الهدى، أو من مسجد الهدى إذا مررت عليه، لأنهما خارج المواقيت باتفاق العلماء. يقول: أما جدة فلا يصح الإحرام من جدة، جدة داخل المواقيت، من أحرم من جدة فعليه دم ما دام أنه أتى إلى جدة وليس من أهل جدة، وجدة داخل المواقيت باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول عامة فقهاء الأمصار من المحدثين وغيرهم. يقول السائل: هل الأفضل للعبد أن يصوم 6 من شوال متتالية أم أن يقتصر على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض اجتماع الفضيلتين؟ أولا أذكر نفسي وإياكم أن من عليه قضاء فليبادر إلى القضاء ولا يبادر إلى صيام 6 من شوال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، أو ثم أتبعه 6 من شوال. الذي عليه القضاء ما صام رمضان، كيف يصوم 6 وما صام رمضان؟ إذن جعل في الحديث تلفيقا، والأجر إنما هو مرتب على الترتيب، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أو ستة أيام من شوال. إذن هذا هو المنبغى، يصوم الست من شوال متتالية أو متفرقة؟ الصحيح أن الأمر فيه واسع، ولا نستطيع أن نقول أن ستة متوالي أفضل، لا نستطيع أن نقول، لأن قوله من شوال لبيان الجنس، وقوله ثم أتبعه يعني من شوال، أي من أيام شوال، فليس المقصود ثم أتبعه من شوال يعني متتالي، ذكر التوالي غير موجود في الحديث، وإنما هو فهم فهمه بعض الفقهاء وليس كذلك، لأن قوله ثم أتبعه مقيد بقوله من شوال، ومن لبيان الجنس أي من جنس أيام شوال، فدل على التعميم، فالأمر فيه واسع، إن صمت الاثنين والخميس، إن صمت أيام البيض، إن سردتهم، لكن هنا قضية ذكرها بعض مشايخنا وهي مهمة، وهي أن بعض الناس لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي لا يتمكن الناس من تهنئة بعضهم بعضا وزيارة بعضهم بعضا، يبادر إلى الصوم من اليوم الثاني، فإذا جاءه الناس أو جاء هو إلى الناس إذا به صائم لا يستطيع أن يضيفوه ولا أن يكرمه، فهذا ليس خلاف السنة، لأن السنة أن الإنسان في يوم العيد وفي توابع العيد يأكل ويشرب، لأن العيد أيام أكل وشرب، أي نعم يجوز الثاني من شوال لمن لا زيارة عنده فلا يزار ولا يزور، نعم، أما غير ذلك فينبغي أن نعلم أن هذا يكره، البدار إلى الست من شوال، لأن البدار معناه أنه سيفوت على نفسه فضل زيارة الناس إليه أو فضل زيارته للناس. يقول ما ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟ ضابط المشقة التي تجلب التيسير، هناك ضابط عام وضابط خاص، أما الضابط العام فهو كل ما خالف العادة، يعني العادة المضطردة أن الجو يكون صحوا لا مطر فيه، المطر مشقة لا سيما إذا كان يبل الثياب ويوجد الوحل ويقطع الطرقات مثلا، هذه المشقات العامة هي التي تخرج عن العادة المضطردة. من العادة من المشقات العامة الوباء، هذه من المشقات العامة التي تجلب التيسير في الجمع والجماعات. من المشقات العامة مثلا الرياح العاتية الشديدة، من المشقات العامة الفيضانات العامة، الزلازل مثلا ونحو ذلك. أما المشقة الخاصة التي تجلب التيسير للعبد فهذا كل واحد هو الذي يعرف نفسه، فبعض الناس من جلده لو أصيب بالصداع لا يبالي، من بعض الناس لو أصيب بصداع بسيط لسمعت تأوهه من أميال كأنه طفل يبكي، فالناس ليسوا سواء، حتى عندنا ابن الكويت مثل قديم، الحين راح المثل هذا، صار الناس كلهم إذا أصيب بالزكمة كان كل الناس اليوم يطيحوا، قديم كان إذا طاح الإنسان من الزكمة يقول فلان رخمة، رخمة يعني ما هو رجال، زكمة طيحة، هذا معروف، فالأعراف تختلف والجلد والقوة تختلف باختلاف الناس، اليوم لو واحد منا مشى كيلو إلى المسجد الناس يستغربون، الله مشيت المسافة هذه، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه عنده الخيول وعنده الجمال وعنده البغال وعنده الحمير يمشي من مسجد قب من مسجده إلى مسجد قباء ماشيا ويرجع ماشيا قرابة 7 كيلو صلوات ربي وسلامه، عادي عندهم جلد مو مثل حالنا. يقول السائل هل صداقة الولد والبنت جائزة إذا كان في حدود العفاف وبعلم الأبوين؟ مطلقا لا يجوز، لا يوجد صداقة بين ذكر وأنثى غير محرمين، لا يجوز البتة، فهذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان، وإن كان هذا بعلم الأبوين فهذا أطم، كيف لأبن أن يرضى بأن ابنه يصاحب بنته؟ أو بأن ابنته تصاحب ولده، هذا لا يمكن. لو لم يحصل الفاحشة ولو لم يحصل المنكر، أقل ما فيه أن البنت ستنطبع بطبائع الولد، أو أن الولد سينطبع بطبائع البنت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا التفريق في المضاجع هو عام، حتى في الصحبة وحتى في الرفقة. الولد ولو لم يكن بالغا لا يجوز أن تأذن له بأن يصاحب بنتا ولو كان غير بالغين، بل ينبغي أن تربيه على الرجولة وتربي البنت على الأنوثة والحياء. وهذه من محاسن الإسلام. الغرب اليوم يريدون البحث عن هذا ما يجدونهم، لأنهم خرجوا عن إطار الحياء، نزع عنهم إبليس الحياء ونزع عنهم اللباس، فلا تسأل في أي واد سيهلكون. ورب العزة جل وعلا يقول: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وإبليس أول ما ينزع لباس التقوى، فإذا نزع لباس التقوى نزع لباس السوآت، وإذا نزع لباس السوآت نزع لباس السيئات، فهما لبستان تلبسهما. لباس أنزله الله إليك لتستر به سوءتك، ولباس تعمله أنت لتستر به سيئاتك، لباس الثياب ولباس التقوى. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ تكلمنا عن هذا مرارا وتكرارا. الصحيح الذي يدين الله عز وجل به وأذهب إليه هو مذهب الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس المطلبي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول لإسحاق بن راهوية، وذهب إليه جمع من الفقهاء الحديث كالبخاري والترمذي، بل ألف فيه البخاري كتابا سماه جزء القراءة خلف الإمام، وهو أن الفاتحة ركن والركن لا يتحمله الإمام عن المأموم، فتقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لكن بشرطين: الأول أنك لا ترفع صوتك فتخالج الإمام ويختلط صوتك بصوت الإمام. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فرفع رجل صوته بالقراءة فقال: ما لكم تخالجونيها، يعني ترفعون صوتكم وتخلطون أصواتكم بصوتي في القراءة. فإذا كان أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. الشرط الثاني أن يقرأ الفاتحة ولا يسبق الإمام، يعني بمعنى مثل ما نقول الركوع لا تسبق الإمام بالركوع، فلا تسبق الإمام بالفاتحة. فإذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، وسكت، قل: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما سكت بين الآيتين وثم سكت، فأنت تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب، وصلهما بنفس واحد، الله معطي نفس: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنت تتعلم المتابعة وتقرأ خلف، نهائيا ما سكت، ما وضع لك مجال في نفسك تقرأ. يقول الرجل لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، إن أحدنا يكون خلف الإمام فكيف يقرأ؟ الإمام يقرأ وأنا أقرأ، كيف أقرأ؟ قال: أقرأ بها في نفسك، يعني مثل ما الإمام إذا كبر تكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمد يقول: ربنا ولك الحمد، فلا هو شوش عليك ولا أنت شوشت عليه، فكذلك تقرأ. هذا هو الذي أدين الله عز وجل به. وإن كان هناك قول أن الفاتحة لا تقرأ في الجهرية خلف الإمام، وهو قول الحنفية والمذهب عند الحنابلة والمالكية. يقول السائل: ما الفرق بين التمكين والنصر في القرآن الكريم؟ النصر هو بدايات التمكين، قد ينصر الله عز وجل العبد ولا يمكن له، فالله عز وجل ناصر رسله، ولكن ليس كل رسول ممكن. فلم يقم الله عز وجل الدولة لكل الأنبياء والرسل وهم منصورون: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة. والنصرة هذه قد تكون نصرة بالحجة واللسان ونصرة بالسيف والسنان، وأما التمكين فمعناه النصرة التامة بحيث تكون الدائلة والدولة للرسل والأنبياء، وهذا هو الذي فرق العلماء بين كلمة التمكين والنصر، فكل تمكين نصر وليس كل نصر تمكين. يقول السائل: صليت صلاة المغرب في بيت أبي زوجي وهو صلى بنا، لكنه يقرأ سورة الفاتحة خطأ، يقول اللحمن اللحيم بدل الرحمن الرحيم، يعني ينطق حرف اللام مكان حرف الراء، وأخطاء أخرى. هل علي أن أعيد الصلاة؟ إذا صليت خلف من يخطئ بهذا الخطأ الشنيع، اللحن الجلي البين، فنعم تعيد الصلاة، أو أنت تطلب منه أن تصلي، تستأذن منه وتقول: نعم لا يتقدم بين يدي الرجل في سلطاني وفي بيته، لكن إذن لي أصلي لأن قراءتي للفاتحة أسلم. فإن لم يأذن لك وعلمت أنه يغضب فصلي خلفه نافلة، ثم أعد صلاتك إذا نويته فرضا. يقول السائل: متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ هل أثناء القيام من الركوع أم بعده؟ وهل يجب أن ننتظر الإمام حتى ينهي قول سمع الله لمن حمده حتى أقولها؟ الأمر في هذا واسع، والتشدد في هذا لا محل له، يدخل الناس في الوسواس. إن قلت بمجرد ما قال الإمام سمع الله لمن حمد ما كمل، قلت ربنا ولك الحمد، جاز. والأفضل أن تقوله بعد انتهاء الإمام من قوله سمع الله لمن حمده، فتقول ربنا ولك الحمد. إن قلت ربنا ولك الحمد أثناء الانتقال جاز، وهذا هو الأفضل. وإن قلت بعضه أثناء الانتقال وبعضه أثناء القيام جاز، وإن قلته كله بعد الانتقال والقيام الأمر فيه واسع، ومن قال ببطلان الصلاة فلا دليل عليه ولا نص من قول صحابي أو تابعي. يقول السائل: هل يجب على المرأة مع نهاية دورتها الشهرية في آخر يوم يومين أن تتأكد من نفسها مع كل فرض هل طهرت أو لا لكي تصلي؟ أما أن تتأكد مع كل فرض فلا، إذا طهرت من دورتها الشهرية في يومها المعتاد وتأكدت ورأت القصة البيضاء بعد ذلك ما تحتاج إلى التأكد، لأن الأصل أنها طاهرة، ولا تنتقل إلى هذا الأصل إلا برؤية الدم من جديد. حينئذ إذا رأت الدم من جديد حينئذ تنظر هل أخطأت في الحساب أو أن هذا الدم خارج عن وقت دم الحي. أما أن نأمر المرأة أنها في كل فرض تتأكد أنها طاهرة أو لا، فهذا تعنت، هذا وسواس، هذا تشدد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. يقول: وصيت على طلبية خاصة من شركة معينة، فعند الاستلام وجدت أن سعره أغلى من السوق، فقال لي: إنك اشتريت فعليك الدفع، فرفضت وقلت له: حاسبك حسب سعر السوق، فما حكم فعلي هذا؟ طبعا اليوم من الناحية الشرعية الإجابة والقبول يتم بمجرد الموافقة على الطلبية، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، مجرد الموافقة، أنك عن طريق الأونلاين لما تضغط على كلمة موافق أنت وافقت على البيع، ثم بعد ذلك تريد أن تنقض البيعة فأنت في مدة الخيار، يجوز شرعا أن تنقض البيعة لا سيما إذا لم يترتب على يعني الذي اشتريت منه لم يترتب عليه ضرر ما دمت في مدة الخيار فيجوز، أو أنك رأيت عيبا في السلعة كما زعمت هنا بأن السلعة كانت أغلى من السوق فهذا عيب بمثله يرد البيع. يقول السائل: هذه جدي، السائلة تقول: جدي مريض جدا بسبب كبره، بيني وبينه علاقة محبة ومودة قوية جدا، وأنا أبره وهو يفضلني على أولاده، مؤخرا قرر أن يعطيني شقة له بعد موتي، لكن بدأ إخواني وأخوالي وأمي يغضبون ويقولون إن جدي لا يدري ما يقول، كيف أصنع؟ هذه المسألة مسألة مهمة وعظيمة، إن كان جدك يملك سوى هذه الشقة أملاك أخرى أكثر من قيمة هذه الشقة بثلثين فهذه وصية جائزة ما دام في عقله، ما دام في عقله. أما إذا كان ليس في حال عقله فإخوانك وأخوالك وأعمامك يدرون ويعلمون بهذا فقولهم هو المعتبر. إذا تنازع الوصي والورثة فقال الورثة إن الوصي لم يكن في عقله، وقال الموصى له بل كان في عقله، فهنا لا بد للوصي أن يأتي بما يدل على أن الموصي كان في عقله، وإلا فالمعتبر قول الورثة. وهذه مسألة ذكرها الفقهاء في المطولات. يقول السائل هل تشرع الاستعاذة بعد كل ركعتين في قيام الليل؟ نعم تشرع الاستعاذة قبل كل قراءة في الصلاة، يعني أي صلاة فيها استفتاح فيها استعاذة، وأي قراءة فيها استعاذة فيها بسملة. هذه قاعدة مضطردة. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة ونفتح المجال للحاضرين، فأتفضل. لو أن الإنسان وجب عليه الزكاة، مثلا وجب عليك الزكاة في العاشر من شوال اللي هو اليوم، وجب عليك الزكاة لكن ليس عندك مال أو ما عندك مكنة لإخراج المال، إما البطاقة خربان وإما فتأخرت يوم يومين أسبوع أسبوعين، لا بأس بهذا، لكن يجب أن تضبط هذا اليوم كم كان زكاتك، تضبطه فتخرج الزكاة بسعر هذا اليوم. مثلا لو فرضنا أن زكاتك كان في هذا اليوم 20 جراما، فبعد أسبوعين حصلت 20 جرام، تخرج 20 جرام من الذهب. إنما يأثم الإنسان فيما إذا تعمد تأخير الزكاة، أما إذا لم يتعمد فالحمد لله الأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم سؤال وجيه. يقول أخوكم إن رجلا من عادته أنه يخرج الزكاة في شهر الله المحرم أول من محرم، وفي ذي الحجة ارتفعت أسعار الذهب فأصبح المال الذي عنده أقل من النصاب، لأن النصاب مرتبط بالذهب، فماذا يفعل؟ إذا جاء الأول من محرم ووجد أن ماله الذي يجب عليه الزكاة أقل من النصاب ليس عليه زكاة، إنما العبرة ليس في ذي الحجة، العبرة في الأول من محرم، الأول من محرم. وهكذا ينبغي أن ننتبه، لو أن رجلا ملك نصابا، مثلا اليوم النصاب كان 1500 دينار اليوم، إذن العشر من شوال عام 46 يجب عليه الزكاة. لو فرضنا أنه في أثناء الأشهر هذه الذهب ارتفع وانخفض ارتفع وانخفض، النصاب صار أقل صار أكثر صار أقل صار أكثر، لا يلتفت إليه، الملتفت إليه بداية بلوغه النصاب ثم الحول، نهاية الحول عند حولان الحول إذا كان المال نصابا يخرج زكاة مال، وإلا فلا. نعم طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.